واستعين واستغفر الحمد لله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب التوحيد وكما قلنا إن شرف العلم من شرف المعلوم ولا أشرف ولا أحد أشرف من الله عز وجل فعلم التوحيد أشرف العلوم على الإطلاق نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير وأن يديم علينا دراسة علم التوحيد والعقيدة توقفنا عند مسائل صحيح؟ تقرأ عفوا؟ نعم ما إشكال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب فيه مسائل الأولى معرفة مراتب الناس للتوحيد نعم معرفة مراتب الناس في التوحيد بينا في شرح هذا الكتاب هذا الباب السابق وأن هذه الفائدة قلنا فوائد هذه المصنف رحمة الله عليه أو المؤلف جزاه الله خيرا من دقة علمه يأتي بمسائل بعد في آخر كل باب يستنبطها من الكتاب ومن السنة ومن الأدلة وردها في هذا الباب فهذه الفائدة مراتب الناس في التوحيد تبين بأن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الباب بأن الاختلاف بيننا وبين أمة موسى عليه السلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمته أولا أكثر سوادا وسنبين بأن لهم أيضا مراتب في التوحيد لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ومعهم 70 يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب فدل ذلك أن هناك مراتب في مسألة الناس في دخول الجنة إما أن يدخل الجنة ابتداء كما بينا من غير عذاب ولا حساب وإما أن يدخلها مآلا فهذه تدل على أن الناس تختلف في مراتب التوحيد كما جاء في حديث جبريل حديث الإسلام والإيمان والإحسان وكما جاء أيضا في قول إبراهيم عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فبين الله عز وجل بأن إبراهيم كان مؤمنا لكن أراد أن يستزيد من الإيمان أراد أن يزيد الإيمان في قلبه ليطمئن أكثر فيرتفع من مسألة الإيمان لمسألة الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك فلذلك طلب إبراهيم عليه السلام أن يزيد هذا الإيمان عنه وبين وهذه يعني استنبطها المؤلف من حديث النبي ويدخلون معه 70,000 فبين هذه الفائدة من هذه الشاهد من هذا الحديث بأن أكمل الناس الذين يمن الله عز وجل عليهم بكمال التوحيد فيدخلون بغير سابقة حساب ولا عقاب نعم الثانية ما معنى التحقيق؟ تعالى تحقيقه وتحقيق التوحيد لا يأتي يعني لا يأتي هذا التوحيد التحقيق الذي جاء في حديث صلى الله عليه وسلم 70,000 إلا بأن يحقق الثلاث يحقق لا يأتي بالخوف ويأتي بالرجاء ويأتي بالمحبة ثلاثة يعني دعائم حتى يحقق المرء التوحيد لابد أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء وبين المحبة هذه خصال التوحيد التي جاءت في قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين فلابد من حتى تحقق التوحيد أنك تأتي بالخوف تأتي بالرجاء تأتي بالمحبة وكلها لله عز وجل وتأتي بأركان الإيمان أركان الإيمان أو أركان الشهادتين والشروط التي قد بيناها قبل ذلك هذا هو معنى التحقيق الذي لابد جاء في قوله إبراهيم آية إبراهيم كأنه كان قانتا ولم يكن من المشركين نعم ثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بقومه لم يكن المشركين نعم هذه يعني بعد أن ذكر محاسن التوحيد والعواقب من أشرف هذه المحاسن التوحيد بأن يعني أشرف هذه أن يثني الله عز وجل على المرء بأنه يكون يحقق التوحيد ولم يكن المشركين يعني أتى بالإثبات والنفي أتى بالتوحيد وأيضا نفى عنه الشرك يعني هذا أكمل الدرجات وهذه ثناء من الله عز وجل على إبراهيم لأنه ذكر في الآية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين أثبت له التوحيد ونفى عنه الشرك من قبل إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وقد بينا أيضا هذا تفصيلا نعم الرابعة سادة الأولياء بسلامتهم من الشرك. من أين هذا الشاهد؟ أحد يتذكر ثناء على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك؟ من أي الآيات ومن أي الأحاديث؟ أحد يعطينا بالشاهد؟ يعني اعملوا شوية نظر في الأدلة. من أين بقى هذه الفائدة؟ دقة نظر من المؤلف عبد الله علي، تفضل. نعم. الشاهد بقى في النهاية قال الله سبحانه وتعالى يسرعون خلطهم لا يسرعون. لا، أنا أريد الشاهد، أنت عديت عليه، اديني بالشاهد اللي أنت قرأته. الشاهد من هذه، ما هو هذا الشاهد هو الذي أتى، الذي جعل المصنف يقول ثناءه على سادات الأولياء بسلامته من الشرك. الذين هم بربهم. أحسنت، هذه هي الذين هم بربهم، هذه عموم. والذين هم لربهم لا يشركون، من هم؟ الذين ساروا على نهج الرسل، الأولياء، كل ما كان الله بين على إبراهيم وبين على الرسل، هذا خط، هذا منهج الرسل، لكن ما جاء من بعد الرسل الذين هم لربهم لا يشركون، هذا ثناء من الله عز وجل على كل الأولياء، أولياء الناس الصالحين الذين يسيرون على منهج الرسل. فهذا من دقة نظر المصنف لأنه قال ثناء على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. و هنا مسألة الولي هذه لابد يعني نقف عندها قليلا، لأنها أيضا لها جانب عند مشكل عند الصوفية، نبين بأن الله عز وجل قد قال ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا ثناء أيضا من الله عز وجل على أوليائه الصالحين، أن الله عز وجل نجاهم من الخوف ومن الحزن، يعني كما الذين آمنوا وكانوا يتقون، فعكس أهل الكفر لا، الله عز وجل يفزعهم يوم الفزع الأكبر ويحزنهم يوم الفزع الأكبر. أما أولياء الله عز وجل الصالحين الذين ساروا على نهج الرسل فهؤلاء ينجون من هذه. من هو الولي الذي التزم بشرع الله عز وجل؟ الذين صار على الصراط المستقيم الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وهنا إثبات الولاية ليس بالأمر الهين. إثبات الولاية يعني حدث فيها ما حدث من عوام الناس ومن الفرق، كثير من الناس وخاصة المبتدعة والصوفية وغيرهم يثبتون الولاية لمن ليس الأهل للولاية. فهذه المسألة حتى لو قد حدث هذه المسألة في يعني في في في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء رجل الذي قاتل قتالا يعني عظيما حتى أنه استشهد أو قتل في المعركة، فيعني فقالوا له هنيئا له الجنة الصحابة، قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كلا إن الشملة التي غلها لا تشتعل عليه نارا، خلها يوم ما أدري كان يوم الخندق أو كان ما أدري يوم ما أذكر الآن يوم المعركة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن الشملة التي غلها تشتعل عليه يوم القيامة نارا. الصحابة ظنوا الرجل قاتل قتالا رهيبا، وفي أيضا يعني وإن كان نأتي لنا أولا، لكن لأنه غل الشملة الذي أخذها من الحرب من الغنائم بدون أن ترجع للإمام، من المفترض أن غنائم الحرب ترجع للإمام القائد وهو يوزع، لكن عندما غلها لنفسه أخذها بدون وجه حق، بين لنفسه تشتعل عليه نارا. هذا الأمر لا يعلمونه الصحابة، هم ظنوا أن هذا الرجل من أهل الجنان. وأيضا في رواية وفي واقعة أخرى عندما رأوا الرجل أيضا يقاتل قتالا في أول المعركة قتالا يعني عظيما، فقالوا الصحابة أن هذا يعني من أهل الجنة، فبين أن الرسول قال الله هو من أهل النار، فجاء الصحابي قال الله لا تتبعه، فتتبعه في المعركة وجد أنه كان يقاتل قتالا شديدا، ولكن عندما ضرب في يعني في ما أدري في يده أو قطعت منه اليد مسح ما احتمل، فوضع السن الرمح وغرزه في صدره فخرج من ظهره فقتل نفسه. فرجع الرجل الصحابي عندما رآه هكذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي قال أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تدل على أن المرء لا يستطيع أن يعلم من هو الولي. نعم لنا الظاهر، ولكن لابد أننا لا نزكي أحد، وإن كانت يعني هذه المسألة لابد فيها من ضبط، لأن كثير من الناس يغالون يأتون بأناس لا تراهم على الطاعة أصلا مثل ما يفعلون الصوفية، يجعلونهم أولياء وهو تلاقيه بعيد عن يسقط عن نفسه التكاليف، لا يصلي ولا يصوم ويدعي بأنه بينه وبين ربي، ويجعلونه ولي من أولياء الصالحين. فهذه المسألة لابد أن ينضبط فيها، لا يصح أن تكون هكذا، بل قد وضع له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الضوابط كما بينا. جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانه يريد كيف أعلم أني أحسنت وأسأت. قال أسأل جيرانك، إن قالوا أحسنت فقد أسأت، إن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت، فقد أسأت. فبين بأن المرء حتى يعلم يسأل عن حاله أمام الناس. هذا الناس شهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم شهداء الله في الأرض. فهذه المسألة لابد، إحنا لنا الظاهر ولكن لا نفتش عن القلوب، لا نستطيع أن نعلم ما في القلوب. ولنا إن قلنا نزكي نزكي على الله، لا نزكي أحد على الله، نقول نشهد أنه مثلا يصلي، نشهد أنه من أهل الصلاح، ولكن لا نزكي على الله أحد. فلابد من ضبط هذه المسألة، هذه الولاية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، لابد من انضبط فيها، ولا يعني ننجرف كما انجرفت بعض الطوائف التي فيها يعني مغالاة كثيرة، وأخصهم بالصوفية والشيعة أيضا عندهم مغالاة في هذه المسألة. أما أهل التوحيد فيضبطون هذه المسألة ولا يغالون فيها. نعم. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم، وبين هذه في حديث الخمس فصال، بأن مسألة لا يسترقون ولا يكتوون، فلا يسترقون طلب الرقية كما قلنا، وليست الرقية أنه يقي نفسه أو يقي أحد بدون أن يطلب، لكن طلب الرقية أن يطلب الرقية أو أنه يكتوي، هذه من كمال التوحيد، لأنه أربع اثنين من الأربعة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يعني يكونون من أهل الذين يدخلون الجنة غير سابقة حساب وعقاب. وقد بيّن التفصيل في مسألة الحكم في مسألة التداوي، هل هو على الأقوال الثلاثة، هل هو مباح مع الأولى تركه، أم مستحب، أم وجوب، أم واجب. ولن أسأل أني أعلم أن لم أحد يذكر. تفضل. السادسة كون الجامع لذكر الخصال والتوكل. نعم، ويريد أن يبين بأن جامع هذه الخصال الأربعة التي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أن هذا كله يجتمع في اعتماد وتوكل العبد على الله عز وجل، وهو توحيد الألوهية. هذا هو الطريق للجنة، هو أن المرء يتوكل على الله عز وجل، وهذه قد بيناها تفصيلا في شرح الحديث. نعم. السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. هذه فائدة عظيمة جدا من المصنف ودقة نظر منه أيضا، وهذه يعني شاهدها بأن الصحابة عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه 70 يدخلون الجنة وتركهم وانصرف، جعل الصحابة كلهم إيش، جلسوا يعني كل منهم يتناقشون من هو. فانظر، قالوا الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أسلموا في الإسلام أو يعني ولدوا في الإسلام، وبعدهم قال الذين بل كانوا في الشرك وانتقلوا من الشرك إلى الإسلام. كل منصب كل كلامهم على العمل، ينظرون إلى ماذا عمل هؤلاء حتى ينالوا هذا الشرف. يبقى المسألة دائرة حول العمل، وهذا يؤكد بأن لابد من العمل مع الإيمان، وهذا يرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل وجعلوا الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان فقط، وقالوا العمل هذا ليس من الإيمان وأخرجوه. نقول لهم هذا رد، بأن الصحابة عمق فهم الصحابة عندما نظروا لمن الذي سينار هذه المنقبة، نظروا إلى الأعمال، وكما بينا بأن دخول الجنة بسبب الأعمال وليس مقابل الأعمال، ولكن لابد من العمل. وهذا كما قال المصنف عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بالعمل. فلا يمكن أن يدخل المرء الجنة إلا بسبب العمل، هو سيدخل برحمة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال لن يدخل الجنة أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فبين بأن الباء في الآية هو باء السببية كما قلنا، ردا على المعتزلة وأيضا ردا على المرجئة، لأن الله عز وجل لما يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي أننا لابد من العمل حتى ننال رحمة الله عز وجل ندخل الجنة. أما أن نجلس بدون أن نعمل أعمال ونضرب على صدورنا ونقول بأن الإيمان هنا في القلب، وحتى ولم يصلي ولم يصوم ولم يزكي ويفعل ما يفعل من المنكرات، بل وهؤلاء يعني يدعون زورا وبهتانا بأن إيمان أحد الأمة كإيمان أبي بكر وعمر وغير ذلك، هذا كلام باطل، يبين بأن الصحابة لم يكن يفهمون هذا الكلام، ولم يكن العلم عندهم على ما عند هؤلاء. نعم. الثامنة حرصهم على الخير. حرصهم على الخير يظهر من حرصهم على على مع على ان يعلموا مناقب هؤلاء الاربعه او يعني من هؤلاء الذين سيدخلون حتى يتاسون بهم، يعلمون لماذا سيدخلون الجنه، ما الذي دفعهم الى دخول الجنه، ولماذا ما الذي فعلوه. وهذا حرص من الصحابه ان يعلموا الاسباب التي تؤدي الى دخول الجنه. كانوا لا يتركون امرا فيه او عملا يدخل به المرء الجنه الا يسالون عنه حتى يعلمون الاسباب التي تدخل. وهذا حرص الصالحين وحرص اهل الفضل بان يريدون ان يكونوا من من من من الذين يدخلون في هذه في في في الجنه ويعلمون الاسباب التي تؤدي الى دخول الجنه. التاسعه فضيله هذه الكميه والكيفيه. نعم، هذه تظهر من اين؟ هذا يعلم عندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم سواد في اول الامر فظنه امته صلى الله عليه وسلم، فقال له انها امه موسى ثم رفع له سواد اعظم فكانت امته صلى الله عليه وسلم. طب هذه اين الكميه واين الكيفيه؟ احسنت، انا جيد. ايش؟ معقولته رجلان؟ لا، انا بتكلم على فضل الامه كيما وكيفا. جاي انت جبت الشاهد الان، انا اريد الان يعني الكم، انت تقصد الكم الكم من السواد اعظم ايش؟ الكم من هذا السواد فورمال ايش؟ جيد، طيب الكم من هذا السواد اعظم، لانه بين النبي صلى الله عليه وسلم انه شاهد سوادا اعظم، وفي تصريحا قالوا انتم اكثر اهل الجنه. قالوا تريدون ان تكونوا، اريد ان اقول انتم اكثر من نصف اهل الجنه، فكبر الصحابه ثم قال ثلث اهل الجنه، ثم كبر الصحابه نصف اهل الجنه، ثم كبر الصحابه ثلثي اهل الجنه. فالامه امه النبي صلى الله عليه وسلم هي اكثر اهل الجنه تصريحا. لكن الان هذا الكم الكيفيه من اين تاتي؟ نفس الحديث اللي كنت فيه. نعم، الكيف هنا هذه الكيفية، هو بين أنهم يدخل فضل في الكم وفضل أيضا في الكيفية الذي يدخلون بها. ما هي الكيفية؟ بينها في حديث 70 في الأربع خصال التي بينها، وأن المسألة هي ليست أيضا فقط على الكم بل الكيف قد تدخل. يعني هذه منقبة، إما تدخل كما وتدخل كيفا، تدخل من كثرة سواد أهل الأمة والسلام مع الكم، وقد تدخل من الكيف عن طريق الكيف هي التي تجعلك تدخل، ليست كما فقط. وهذه تدل على ان المساله ليست ايضا على الكثره، بل ان الكيف قد يدخلك الجنه، كما قال الله عز وجل في سوره الانفال: ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فالمساله في الواحد ب 10 كان قبل ما ينسخ المساله، ولكن تبين الله عز وجل الصبر 20 يجعلك يعني تتفوق على 200. وهذه بالكيفيه، 20 صابرون جعل كيفيه لمن ال 20؟ لماذا 20؟ لكيفية الصبر. قال 20 صابرون، صابرون على القتال، صابرون على وعد الله عز وجل، فجعل الله عز وجل لهم القتال. فالكيفية هنا من قبل الأمة بجانب الكم، فكيفية العمل. لذلك يعني ممكن يعني يستأنس بأن كلما أخلص المرء في عمله وزاد وجود في العمل وزاد في كيفية هذا العمل ينال هذا الأجر، وهذه ليست لأمة كما إلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة أصحاب موسى، هذه تظهر من السواد العظيم الذي رفع للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم. الحادية عشرة، عرض الأمم عليه صلى الله عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني من ايضا لفت بان المؤلف رحمه الله عليه يعني يقلل من الكلمات التي تاتي من عنده، ويحاول بقدر الامكان حتى في الاستدلال يستدل باجزاء من الحديث. فهنا اتى بالجمله في الحديث: عرض الامم عليه الصلاه والسلام. هذه ايضا يعني جزء من الحديث تادب مع النصوص واتى، وهذه ايضا نتجدها في تفسيرات كثيره لابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. لمن ينقل في كتب التفسير عن ابن عباس وابن مسعود تجد يفسر من الايات، ياتي بالفاظ من الايات. هذه ايضا داب يعني السلف الصالح. فهنا هذه كما جاء في الحديث ان عرضت الامم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه تظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رايت النبي ومعه الرهط، رايت النبي مع الرجلين، رايت النبي مع الرجل، رايت النبي وحده. فكل نبي يحشر معه الامه الخاصه به. 13، قلة من استجاب للانبياء. هذه تظهر الرجل معه الرهط وهذا قلة، والرجل النبي مع الرجل ومع الرجلين ليس معه أحد، تدل على ذلك بأن الذين اتبعوا الأنبياء قلة، كما قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقد بينا الكثرة المزمومة هذه عند عوام الناس بخلاف الكثرة عند أهل الحق فهي مندوحة، وأن يسير المرء معها وأن يلتصق بكثرة الفقهاء والعلماء هذا مندوب إليه. أما كثرة الناس عوام الناس قد ذمها الله عز وجل، وهذا يدل على أن أتباع الأنبياء أقل كانوا من عدم اتباع الأنبياء الذين يعني لم يعني نعم. رابعة عشرة أننا لن يجيبه أحد يأتي وحده. نعم، تظرف النبي الذي يأتي وحده، ودلالة على أن المرء لا يحزن ما دام يسير على طريق الحق، وما يسير على طريق الباطل ما يهمه من معه، ما يهمه أنت على الحق ولا كنت وحدك، أنت أمة ولا كنت وحدك. إبراهيم عليه السلام كان أمة لله عز وجل، كان أمة، كان وحده، وقبل أن يوم يعني يسلم له لوط وغيره، كان بعد أن ترك وناظر القوم وهاجر كان وحيدا وكان على الحق. فأنت لا يغرنك ولا يعني يضرك ولا ينتقص منك أنك تكون وحدك أو تكون مع القلة، فالمرء لا ينظر. وهؤلاء الأنبياء أشرف الخلق، يأتي النبي ومعه واحد، معه اثنين وليس معه أحد. فكذلك حريب أهل العلم وطلب والعلماء أنه يعني هو الذي يعني يستأنس بها، بأن كثير من الناس يحزنون على قلة الأتباع أو قلة تلقي العلم أو قلة المتابعة. أنت ما يهم. سفيان الثوري كان يجلس في مجلس، فيما أظن أن سفيان الثوري يجلس يحضر له 3000 في مجلس تحديث، 3000، فهم يقولون 3000 يحضرون لك؟ قال لو خرج 3 منهم فقط، يعني لو يخرج من 3000 دول 3، وما اقتر من 3000 اللي يحضرون، لأن معلوم إن كثير يحضر، ممكن تلاقي 1000، 2000، 3 تصفصف في الآخر أو يعني على القلة. فقال لو بس يعني لو خرج منهم 3 يقود الأمة. وأن تنظر العلماء كم عالم يعد على أصابع الذين يقودون الأمة. فهي المسألة ليست في الكثرة، ليست في الكثرة، وهذا يعني تسلية لمن على هذا الطريق بالأنبياء الله عز وجل. نعم. 15 ثمرة هذا العلم، نعم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. هذا هو نفس ما قلناه، ثمرة هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، يعني أنك لا تغتر بأن يحضر أو أنك تجد أتباع كثر يسمعون، تجلس في مكان تجد 1000، 2000، 3 أو 10000 أو كثرة المسلمين اسما، لكن المهم أنك تنظر إلى الكيفية كم، ولا تزهد في القلة. قد يجد مع قليل، لكن هم ممكن هم يقودوا الأمة. فالمسألة كما بينا، كما قال وادي، وأيضا من دقة يعني نظر المؤلف رحمة الله عليه، أنه فهم من الأدلة بأن المسألة لا تغتر بكثرة الناس، لا تغتر بكثرة الأتباع، ولكن انظر إلى قيمة هؤلاء القلة الذي معك الذين قد يكون على الحق، فينصر الله عز وجل بهم الدين. لأنك لو نظرت إلى تاريخ الأمة الإسلامية ما نصر بكثرة عدد، كل الفتوحات الإسلامية وغير ذلك كان المسلمين أقل من أعدائهم، كانوا في قلة والأعداء في كثرة، لكن نصروا بدين الله عز وجل، نصروا بالإيمان، نصروا بتعلقهم بالله عز وجل، بأخذهم بالأسباب. هذا هو النصر. النصر والتمكين لا يأتي بالكثرة، لن يأتي بالكثرة، بل يأتي يعني بالقلة المتمكنة بدين الله عز وجل. هذا هي السنن الكونية. نعم. 16 الرفصة في الرقية من العينين والحمى. تظهر في حديث الأول، حديث حصين في الجزء الأول منه، عندما ارتقى وذكر الحديث الشعبي الذي قال له لا رقية إلا في عين أو حمى أو حمى، فهذه تبين الرخصة في ذلك، وقد بيناها تفصيلا. نعم. 17 عمق علم السلف لقوله قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع، ورياء كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول هذه تدل على فقه سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، بأنه هذه دلالة على شدة على علمه وفقه، لأنه جمع بين الحديثين، جمع بين حديث حصين الذي ذكره عن الشعبي وحديث ابن عباس رضي الله عنه، فجمع، لأنه جعل الأول في أنه بجواز الرقية، والثاني في مسألة منقبة وفضل من لم يطلب الرقية، والأربع خصال. فهذه تدل على انه فهم عمق فهم الصحابي انه قال له قد احسن من انتهى لما سمع، يعني قد اديت ما سمعت، ولكن ثم اتى الاول الحديث الاخر ليجمع له بين الحديثين. وهذه دقه علم بانك تجمع، وهذا هو العلم، انك لا تنظر للحديث فقط ولكن انظر لمجموع الادله ومجموع الحديث. الحمد لله. نعم. 18 بعد السلف عن نفي الانسان الى الاسمين. الله، مشكلة هذه، مسألة المدح هذه، المدح يعني هذه فائدة مهمة جدا. مسألة المدح هذه أيضا لابد أن نتعرض فيها للفرق بين يعني المدح يعني جاء الأصل بجواز المدح، ولكن المسألة جاءت أيضا نصوص بالمنع عن المدح، لذلك المسألة فيها يعني تفصيل بأنه المدح الذي منع منه والمدح الذي يكون فيه الإطراء الذي يكون فيه المبالغة الذي يؤدي إلى العجب والغرور ودخول الرياء والمفسدة للشخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم حث التراب في وجوه المدحين، يعني هذه لمن يأتي ليمدح ويكثر من المدح، لأن المدحين فيها كثرة المدح وقد يصيب المرء فيه بالغرور والمفسدة والرياء، فهذا مذموم ليس ممدوحا، هذا مذموم ليس ممدوحا، ولابد أن تنظر لحال الشخص الذي تمدحه، قد تقتله بالمدح، قد تقطع رقبته كما قال أهل العلم، قطع رقبته بزيادة المدح، هذا عالم الأمة، هذا فقيه الأمة، هذا صوت الأمة في القرآن، هذا محدث الأمة، وهكذا، أو تأتي رجل أنت منفق، ما أن رأينا إنفاقا مثلك، متصدق الأمة، وهكذا أنت تمدح في الشخص حتى أنك تقتله، تقطع عنقه، فهذا هذه ذموه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حث التراب في وجوه المدحين. وأما المدح بعدم الإطراء وإن كان لا يفسد في المرء فهذه شهادة، هذه شهادة ولا إشكال في ذلك، أنك لأن كما جاء في قوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، فأنت الآن عندما تقول هذا الكلام في حق أخ أو في حق شيخ أو في حق عام أو في حق أي رجل أو في حق أخت مثلا، أنك هذه شهادة، فأنت لابد أن تعلم حقا حتى تشهد بهذه الشهادة. فلابد المرء لا يكون مثل الشعراء الذين الشعراء يأتون بالأشعار ويكذبون ويبلغون، لأن هو وظيفته شاعر وربنا جعل له موهبة الشعر، فتجد أشعر في أي أحد. أنت المفترض تفصل في المسألة أنك إن وجدت بأن المدح له مفاسد فتوقف عنه، ولابد أن يكون ما تمدحه حقا فيه، ولا يعني هو أصالة أولا أنك ما تمدح هذا الشخص يكون فيه هذا الأمر، هذا الأول، لأنك إذا مدحته بدونه يبقى تكذب، لأن أنت مع لو تعلم أن هذا ليس فيه فأنت ما شهدت بهذا، أنت تكذب. ثانيا أنك تنظر هل إذا مدحته هذه فيه منقبة وهذه يعني هذه يعني لا تفسد عليه وأنك لا تفسده، أم أنك تفسده، فإن لو وجدت بأنه قد لا يحتمل هذا تتوقف. ولكن ورد في في في الصحابة أنهم كانوا يمدحون، كما جاء يعني بعض في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء بعض الناس من الكوفة، وكان من ولي الكوفة وقتها في خلافة عمر ابن مسعود رضي الله عنه، فجاءوا إلى عمر يسألونه، يعني جاءوا عند عمر في المدينة وكانوا يسألون، قالوا أسألونني وعندكم وعندكم صاحب النعلين وعندكم صاحب النعلين أتسألونني وعندكم صاحب النعلين، أقصد ابن مسعود. النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن مسعود كان يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم ويسير، ووردت الآيات الأحاديث أنه كان يحمل نعلي صلى الله عليه وسلم ويذهب معه في الخلاء ويأتيه بالماء والإداوة للاستنجاء وغير ذلك، أو فيها وصاحب السوادين والنعلين، أفيكم أتسألونني وفيكم صاحب السوادين والنعلين. السوادين النبي صلى الله عليه وسلم جعل لابن مسعود منقبة ليست لأحد من الصحابة، أذن لابن مسعود يدخل عليه في أي وقت في خاصته، وأذن لمسعود أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع خاصته سواء النساء أو مع مع مع خاصته، قال له يدخل عليه في أي وقت بدون أن يستأذن ويجلس ويسمع إلا أن يكتفي، لو يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتفيت أخرج، فكان يخرجه عندما يريد أن يخرجه، لكن أذن له أن يدخل عليه في أي وقت بدون أن يستأذن، وأذن له أن يجلس ويسمع ما يريد حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كفى فينصرف. هذه منقبة لم تكن لأحد، فقال لهم أفيكم أتسألونني وفيكم صاحب السوادين وصاحب النعلين، من قبل ابن مسعود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابن مسعود وقال عنه من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمعه من ابن أم عبد، من قبل مسعود، فكانوا المدح في لما له أهله والمدح ليعلم المادح بأنه لا يفسد غيره. هذه المسألة مهمة، لأن حقيقة يعني تجاوزنا فيها في زمننا أصبح المدح الآن للناس على الكثير والقليل، وقد يستحق وقد لا يستحق، وأصبح الآن يعني الناس يمدحون وهم لا يعلمون، فلا بد من الضبط. طب أين هنا هذه الفائدة جاءت من أين؟ أين هذه الفائدة التي جاءت المدح؟ من أين الشاهد فيها في الحديث؟ كان يجب أن أقدم الفائدة، لكن أنا قدمت التفصيل. تفضل. أنا لم أكن مفيد. لا هذا ليس مدح. فين المدح؟ لا، أين المدح هنا؟ المصنف أتى بهذه الفائدة من أين؟ إيش؟ استنى. إيش؟ مش عندك. عندك؟ مش عندك. مش عندك. قول. ما مش حاجة شك فيها. المصحاب قعدوا بيتكلموا في من هم السبعين. طب إيش فيها المدح؟ فكأنهم مدحوا المجموعة دي. وما حد ما فيش مدح بالعين. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث فقال ايش عكاشه؟ ايه؟ ادعو الله ان اكون منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انت منهم. هذا مدح في وجه عكاشه، يقول له انت من السبعين الفا. يعني من يقول لاحد الان انت من السبعين الف؟ هذا مدح ام لا؟ مدح. مدح لعكاشه رضي الله عنه وارضاه بانه ده امام جميع الصحابه. قال الان صحابه الان عكاشه علم بانه من السبعين الف الذين فيهم هذه الصفات الأربعة، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم في وجود وقال أمام وجهه، كان ممكن لا يقول له. وهذه حدثت، النبي قد بشر من الصحابة ما بشرهم بالجنة، فهذه مدح لعكاشة وفي وجه عكاشة، لكنه يعلم لأنه عكاشة يأمن الفتنة. هذا التفصيل الذي قلناه، لأن ورد المدح وورد الذم على كثرة المدح كما جاء صلى الله عليه وسلم، والضوابط قد فصلناها، ولكن الشاهد من هذه الفائدة عند المصنف هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة وقال له أنت منه. نعم. التسعة عشر قوله أنت منهم عالم أعلمه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم كيف يشهد لأحد بالجنة إلا إذا كان وحيا من الله عز وجل له. لا أحد يشهد لأحد إلا إذا كان وحيا من الله عز وجل. نعم. العشرون فضيلة عكاشة. نعم، هذه فضيلة لعكاشة رضي الله عنه وارضاه بأنه يعني هو من السبعين ألفا، وهذه من قبل له رضي الله عنه. نعم. الحديث 20 استعمال المعاريض. استعمال المعاريض من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل الثاني الذي أراد أن قال النبي ادعو الله أن أكون منهم، فقال له سبقك بها عكاشة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه، لم يقل له أنت منهم، لا أنت لست منهم، لكن استعمل المعاريض، فإنه أتى برد غير السؤال التي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبقك بها عكاشة، وعرض وطرق المسألة يعني ليس فيها إجابة هل هو منهم أم ليس منهم. وهذه لها أصل، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الهجرة صلى الله عليه وسلم عندما كان يهاجر مع أبو بكر جاءهم الرجل قال من أين أنتما؟ الرجل الذي استوقفهم في الطريق، وكانوا في طريق الهجرة للمدينة، فوقفهم رجل بعد أن خرجوا من مكة قال من أين أنتما؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قالوا نحن من ماء، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل قعد يضرب ماء، ما أسمع بقبيلة اسمها ماء، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن من ماء، هو أراد أن يعرض له، قال نحن من قريش، وهو الآن قريش خلفه ودلوده، فهو أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض، فقال نحن من ماء، على خلاف يعني في تتبع السند، لكن في أحد الروايات أنها ثابتة، بل قال نحن من ماء، وهو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء مهين، خلق الإنسان من ماء مهين، هو عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن من ماء وانصرفوا، وهم ظنوا بأن ماء هذه قبيلة من قبائل العرب أو غير ذلك. فهذه لها أصول عموما، بأن يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا في الحرب يوالي يعرض، يعني يقول بأنه سيخرج في مكان ثم يقاتل في مكان آخر، أو لا يخبر حتى الصحابة إلا بعد أن يسيروا بأنه أين سيذهبون، إلا في غزوة واحدة أخبرهم قبل أن يخرجوا. من هي الغزوة؟ أحسن، تبوك. نعم، بيّن تصريحا فيها قبل الخروج. الأخيرة الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، نعم، هذه تظهر من الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، تأدب معه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تأسي العالم والمؤدب صلى الله عليه وسلم. قلنا نصح نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو كل الأدب، لكن هو العالم وهو المؤدب، تأسى بهم بأنه بين لأتباعه من الصحابة رضوان الله عليهم بأنه تلطف معه عندما أراد، أو يعني لم يجد عنده رد، على خلاف كما بينا هل هو لم يكن يعلم هو من أهل الجنة أم لم يأتيه وحي أو علم بغير ذلك أو لأي أسباب، أو أراد أن يغلق الباب حتى لا يسأله أحد، المهم أنه تلطف مع هذا الصحابي حتى لا يعني يحزنه، فأتى له بجواب آخر حتى يغلق الباب على ذلك. نعم، هذا آخر الكلام في هذا الباب، ندخل في الباب الذي يليه وهو باب الخوف من الشرك. في أي أسئلة طيب فيما مضى في الباب هذا عندكم؟ وطبعا ما فيش مذاكرة ما فيش أسئلة. في أسئلة عشرة في الجروب. فين؟ في الجروب. طيب خليك وانت في الجروب. ماشي. تفضل. هذه الاثنين القراءتين تصح، انك تقول باب او تضمها وتاخذها من باب، هذه تصح وهذه تصح. آه. باب الخوف من الشرك. نعم، هذا الباب، هذه ايضا ما زلنا مع بيان دقه المؤلف وحسن التاليف رحمه الله، بعد ان بين في بدايه الكلام الكلام عن التوحيد ومعنى التوحيد وحقيقه التوحيد فضل التوحيد، ثم تدرج في الفضل. أول قال الكفر به الذنوب، ثم قال فضل من حقق التوحيد ودخل الجنة بغير سابقة حساب أو 70,000. الآن هنا يأتي به بعد أن ذكر التوحيد أتى بالمناقض للتوحيد، أيضا لابد أن من حقق التوحيد يخاف من الشرك، فقال باب الخوف من الشرك، يعني لا يكتفي فقط بأنك حققت التوحيد، بل لابد حتى يستقيم عندك الأمر بأن تستشعر وأن تخاف في قلبك بأنك لابد أن تخاف أن تقع في الشرك. فلهذا كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم ودأب الصالحين كما جاء في قوله سبحانه تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالإنسان لابد ألا يأمن الفتنة، لا يأمن مكر الله عز وجل، لا يأمن أنه قد يقع في الشرك كما سنأتي معنى الأدلة والآيات التي أتى بها المصنف. فلذلك يجب أنه يخاف من الشرك، وهذا من كمال توحيد المرء بعد أن يحققه أيضا أن يخاف من الشرك ويخاف من الوقوع في الشرك. وهذا فيه دلالة على أو رد على من يقول بأنه لماذا يعني نتكلم في العقيدة والتوحيد، لماذا يعني تلزمون الناس بالكلام عن التوحيد وفطرة الناس على التوحيد. نقول لهم هؤلاء القوم الذين يعني من صحابة الله صلى الله عليه وسلم إلى علماؤنا كانوا يخاف المرء الذي يريد أن يحقق التوحيد لابد أن يخاف الوقوع في الشرك، كما جاء هياتي معنا في حديث صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ويتكلم عن الصحابة رضوان الله عليهم، لا يتكلم مع حديث عهد فقط، بل هم أفضل الناس الذين هاجروا وجاهلوا معه وغير ذلك، لكن يخاف عليهم الوقوع في الشرك. فكذلك لابد نحن أيضا نخاف أن نقع في الشرك، ولابد أن ننبه الناس كما نعلمهم التوحيد، لابد أن نعلم الناس أو نتعلم المرء أولا أنه التوحيد ويتعلم أن لا يقع في الشرك. كذلك لابد عندما يعلم الناس التوحيد ويعلمهم أنهم ألا يقع، لا يأمنون من أن يقع المرء في الشرك، كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه يوشك أن تنتقد عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يعني إيش إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية؟ يعني إذا جاء في الإسلام من لا يعرف الشركيات، لا يعرف تعلمها، لا يعرف ما هي، ما يعرف المحرمات واللي يجتنبها، فهو يعني ينتقد عرى الإسلام حتى يأتي في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يعني لا تعرف شيء عن الدين، لا تعرف شيء عن مضاد التوحيد الذي لابد أن تفر منه. لذلك بوب المصنف هذا الباب وباب الخوف من الشرك، و يعني ندخل ويريد أن يقول بأن سأتلي عليك أو سأبين لك سأذكر لك جملة من الآيات والأحاديث التي تتكلم عن هذا العنوان وهو الخوف من الشرك. نعم. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، هذه الآية الأولى قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أولا الشرك ضد التوحيد، والشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لما قال أي ذنب أعظم؟ قال الشرك بالله أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أنك إما على نوعين، تشبه الخالق بالمخلوق أو تشبه المخلوق بالخالق، بمعنى ترفع المخلوق لمنزلة الخالق أو تنتقص من الخالق وتشبهه بالمخلوق. فلا تفعل كما فعل النصارى، رفعوا عيسى عليه السلام وعبد من عباد الله عز وجل إلى منزلة الخالق فجعلوه إله وأعطوه منزلة لا من منزلة الإله، فهذا شرك بالله عز وجل. كذلك أن تنتقص من الخالق وتشبهه بالمخلوق، كما قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، جاء المشبه عليه ما يستحنون قالوا يد الله مثل أيدينا، شبهوا الخالق بالمخلوق، هذا انتقاص أيضا. فإنك إن رفعت المخلوق لمنزلة الخالق انتقصت من الله عز وجل، وإذا أنزلت الخالق لمنزلة المخلوق أيضا انتقصت من الله عز وجل. هذا هو الشرك، هذا الشرك في الأسماء وفي الصفات، أن تجعل الله ندا هو خلقك. أيضا الشرك في الألوهية، بأنك أي فعل أو أي عبادة أو أي قول، ونقول عبادة على العموم، أثبتناها بالشرع أنها عبادة، فإذا صرفتها لله كان توحيدا، أما إذا صرفتها لغير الله عز وجل فقد وقعت في الشرك. فهذا هو الشرك، أنك إما أنك تشرك في أسماء الله عز وجل وصفاته، إما أن تشرك في ألوهيته، تصف العبادة، تصف الصلاة، الزكاة، الحج، الصدقة، الدعاء، الاستغاثة، الاستعانة أو غير ذلك لغير الله عز وجل، فقد وقعت في الشرك. جاءت هذه الآية من قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية عامة، الآية هذه عامة بأن الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء. نعم، هنا هذه الآية لا يشرك به شركا أصغر أو شركا أكبر، هذه الآية تدل على العموم بأن الله عز وجل لا يغفر لمن أشرك بالله عز وجل، سواء كان هذا الشرك ظاهر أم باطن، جلي أم خفي، شرك أصغر أم شرك أكبر، لأن الله عز وجل كما في الآية لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من يأتي بالمعاصي والذنوب دون الشرك فهو يغفرها الله عز وجل، لقوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر يغفر الذنوب جميعا. نعم، الشاهد في هذه الآية بأن الله عز وجل بيّن بأن لابد أن نجمع بين هذه الآية والآية التي معنا الآن، لأن الآية التي معنا الآن فيها تفصيل، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، طيب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، علمنا بأن الجزء الأول الله لا يغفر الشرك، طيب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تحتمل يغفر لمن تاب ولمن لم يتب، صحيح؟ وقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من أتى بالذنوب والمعاصي يغفر الله عز وجل سواء تاب، لا أنا ما أقصد ذلك، سواء تاب أو لم يتوب، أنتم بس امشوا معي وأنا ما أريد، أنا مش بسألكم، أنا أريد أن هنا الآية تحتمل الآية على العموم إن الله لا إن الله لا يغفر أن يشرك به، خلاص هذه واضحة، ويغفر ما دون ذلك من يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه تحتمل بأنه هل هذه لمن تاب ولمن لم يتوب، صحيح؟ لكن هنا المقصود هنا ليس لمن تاب، لمن لم يتب يغفر لمن يشاء ذلك لمن يشاء لمن مات ولم يتب من هذه الذنوب، أما من مات وقد تاب من هذه الذنوب فوقع تحت قوله سبحانه وتعالى لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فإذا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب ليس هو المقصود في هذه الآية، المقصود في هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن مات بالذنوب ولم يتب، جمعا بين الأدلة، لأن لو قلنا بأن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء يغفر سواء تاب أو لم يتب فهذا ليس مقصود، بل التائب قد غفر الله عز وجل بتوبته، أما الذي معنى في هذه الآية من مات ولم يتب من الذنوب والمعاصي فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له، لكن هذه الآية لمن الذي تاب، هذه هي السلوان أو نقول هذه هي التي يختص بها الذي مات من غير أن يتوب، فوقع في قوله إن الله لأنه هذه نقيد الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به الجزء الأول من الآية، يبقى من مات على الشرك لا يغفر الله عز وجل، لكن من مات على غير الشرك وأتى بذنوب المعاصي ولم يتب هذا هو الذي مقصود من هذه الآية، وأما من تاب فلا يدخل في هذه الآية أصالة. هذه الآية مهمة جدا لأنها ترد على الخوارج وترد على المعتزلة، ترد على الخوارج بأن الخوارج يقولون هم والمعتزلة بأن من أتى بالكبائر الذنوب ومات عليها، لذلك أنا أردت التفصيل من مات على هنا، أنا أردت أن أدي الآية لمن مات قبل أن يتوب، حتى تبين لكم بأنها ترد على الذين قالوا من الخوارج المعتزلة من أتى بكبائر الذنوب فهو خالد مخلد في نار جهنم. المعتزلة وافقوا الخوارج في الآخرة وخلفوهم في الدنيا. قالوا في الدنيا الخوارج قالوا أنه كافر، قالوا المعتزلة في الدنيا بأنه في منزلة بين المنزلتين. هو دي الآية تبين بأن لا، من أتى بكبائر الذنوب ما دام دون الشرك فإن الله عز وجل قد وعده بالمغفرة، سواء إما مآلا يعني إلى الجنة أو ابتداء كما بينا بعد ذلك إلى الجنة. في هنا مسألة مهمة جدا سنأخذها إن شاء الله في المسائل، وأنا سأتركها لكم تتدبروها. هنا إشكال في هذه الآية، لا سيأتي في الحديث، نتركها الآن إشكالة سيأتينا إن شاء الله. أكمل شيء في الآية. إن الله لا يغفر أن يشرك به أبدا، يعني الشرك ده لا يغفر حتى مع التوبة ولا معنا. قلنا خلاص لو من تاب تاب الله عليه، مش قلنا في آية لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال الله عز وجل بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فمن تاب من الكفر قبل الموت قبل الغرغرة يتوب الله عز وجل عليه، لكن إشكالياتنا في من تاب، في من مات قبل أن يتوب، في من مات قبل إيش أن يتوب. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، هذه الآية الثانية التي يستدل بها المصنف رحمة الله عليه، قول المصنف وقول الخليل عليه السلام. الخليل إبراهيم عليه السلام لقبه الله عز وجل أو اتخذه الله عز وجل خليلا كما جاء في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة ما جعلت لأحد من البشر إلا الاثنين فقط، إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الخلة ما كانت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم. وهو قال المصنف هنا واتخذ الله إبراهيم خليلا. إيش؟ نعم. وكما قلنا بأن الخلة أعلى الدرجات، بل الخلة أعلى من المحبة. وقد يخطئ من يقول عند كثير من الناس إبراهيم خليل الله ومحمد، أو إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن. فهذا انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال لو كنت متخذا أحدا من البشر لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. لذلك الخلة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، والخلة أعلى من المحبة. فمن أردت أن تعظم أو يعني تجل وتقدر النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذه بالخلة، لا تقول له اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ محمد حبيبا، بل إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن سبحانه وتعالى. فهنا قال المصنف وقول الخليل عليه السلام يبين هذه المنقبة لإبراهيم، بأن الله عز وجل قد اتخذ إبراهيم خليلا، لأن إبراهيم أتى بكل شيء قد ابتلي فيه قد نجح فيه في الاختبار. فإبراهيم عليه السلام أرسل الله عز وجل لدعوة قومه، وكان يعبدون الأصنام فكسر الأصنام ودعاهم إليه، بل خاصمهم ناظرهم حتى أنهم ألقوا في النار، فنجاه الله عز وجل ثم تركهم تبرأ منهم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فخرج من العراق إلى الحجاز بدينه، فارا بدينه ليدعو لدين الله عز وجل. فآمن له لوط، ثم دعا الله عز وجل أن يعني يأتيه الولد، فرزق قال الله عز وجل من سارة ومن هاجر بإسماعيل وإسحاق. ثم ابتلي في إسحاق بإسماعيل بأن الله عز وجل بعد أن أتاه إسماعيل في هذا العمر الكبير طلب منه أن يذبحه، فاستجاب إبراهيم عليه السلام لأمر الله عز وجل في الرؤيا وأراد أن يذبح. فعلم الله عز وجل وهو في سابق علمه يعلم بأن إبراهيم في كل الاختبارات اللي اختبر فيها كان يعني مطيعا لله عز وجل ناجحا فيها، فالله عز وجل رفعه هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة الخلة لإبراهيم عليه السلام. بل أن جعل في نسل إبراهيم الأنبياء، إما من نسل إسحاق أو من نسل إسماعيل عليهم جميعا السلام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو من آخر الأنبياء ومن نسل إسماعيل عليه السلام. هذه مناقب كلها لإبراهيم وإمام الموحدين كما جاء في الآيات الأخرى الذي أتى بكل شيء. انظر لإبراهيم عليه السلام ماذا قال في قوله سبحانه وتعالى وقال إبراهيم قال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجنبني. هذا إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين يدعو الله عز وجل بأن يجنبه الله عز وجل هو وبني الأصنام. واجنبني هنا تأتي في اللغة يعني هي كثير ما تستعمل في البعد ولكنها أيضا استعمال في القرب، يعني هي من الألفاظ اللي يقول من الألفاظ المشتركة. أحسنت، إنها تأتي بمعنى القرب وتأتي بمعنى البعد، وهو طبعا المقصود بها هنا اجنبني، أي يعني لذلك يقول الرجل أجنبي عن المرأة، أجنبي يعني إيش؟ يعني يبعد عن المرأة ليس يحل لها. وأيضا يعني يقال أجنب القول، أو كما قلنا في الفقه في الجنابة أجنب أي بعد عن الطاعة بسبب ما أتى به من يعني من سواء بجماع أو باحتلال. فالأصل في الجنبني أو في الاجتناب أن يكون البعد عن الشيء. لذلك قال إبراهيم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهنا إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين يدعو بهذا الدعاء أن الله عز وجل يجنبه عبادة الأصنام. وهو من؟ إمام الموحدين. وهذه تدل على أن إبراهيم عليه السلام يعلم بأن القلوب كما قال عليه السلام بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب الله عز وجل كيفما يشاء. فخاف على نفسه أولا، وسنبين خاف على بنيه، وهذه تدل على أن المرء إن أراد أن يدعو لبنيه بشيء هذا الحق بقى لا يدعو بالمسألة. نحن طبعا كل مشغول بالرزق والزوجة والولد والجامعة والدراسة ومش عارف إيش، لا الأصل كما أنزل إلى إبراهيم اجنبني وبني وبايش؟ بأن نعبد الأصنام، بأي بالتوحيد. وهذا هو الأصل الذي يجب على كل أب أو كل والد أو على كل مرء يحب من يحبه بأن يدعو له بالتوحيد، لأن المدار الأمر كله أو مداره على التوحيد. هذا إبراهيم ترك كل الدعاء لكن دعا بدعاء واجنبني بني أن نعبد الأصنام. وهذا دعاء من إبراهيم عليه السلام لكل أم نسل إبراهيم من بعده، من بنيه، كل هؤلاء ينزلون تحت بني إبراهيم. وقد بين الله عز وجل في سورة البقرة قال إيش؟ ووصى بها إبراهيم بنيه. لا لا أنا أبلي يعقوب، لا هو وصى بها إبراهيم غير وصية يعقوب، أنا قلت إبراهيم. وصى بها إبراهيم بنيه، نعم فاعل. فأقصد أن هو بأن وصى، وانظر إلى كلمة لم يقل الله عز وجل وأوصى، وهناك فارق بين وصى وأوصى. فأوصى تكون مرة واحدة، أوصيك بكذا خلاص أنت وصيت بها، أما وصى تدل على الكثرة، فيدل على أن إبراهيم عليه السلام لم يوصي مرة واحدة، وصى تدل على المبالغة والكثرة، على أن إبراهيم كان عليه السلام دأبه بأنه كان يخشى على بنيه من أن يقع في الأصنام. فقال واجنبني وبنيه أن نعبد الأصنام، وهذه تدل على أن المرء لابد أن يحرص على أن يعلم أولاده أولا أو ما يعلم التوحيد. لذلك هذه أيضا يعني دلائل لنا على أننا لابد أن نلتزم بعلم التوحيد وعلم العقيدة، ونحرص على أننا نتقن هذا العلم بل نعلم الناس. يعني أردت أن تبدأ في تعليم الناس فلابد لهم بجانب الفقه، بل أن العلم التوحيد هو مقدم، لأنه إن مات على التوحيد ما قاله إلى الجنة. أما أن تعلم علم الفقه كله ولا يعلم أحد التوحيد وأتى كما يأتي كثير من الناس فقهاء علماء فقهاء، وأن نحن نعلم وأنتم تعلمون، ولكن تكلموا في العقيدة تجدوا من القبور أضرحة، يستغيث بغير الله، يسبح لغير الله، أتى ما أتى وهو من عنده من العلوم أو من الأشياء الأخرى متميز، لكن هو في العقيدة في التوحيد ليس على أهل السنة والجماعة. وهذه مشكلة، لأنك الآن لابد ما يهم كل هذا الفقه، المهم أنت كيف ستلقى ربك؟ تلقاه على عقيدة ناصعة بيضاء من أهل التوحيد، أم ستلقاه على دخن فتعرض نفسك يعني لأمر لا خالد سرمدي. لذلك مسألة التوحيد وإتقانه وتعليم الناس، بل أن الأب لابد يحرص أول ما يحرص أن يعلم الناس قبل الصلاة، يعلمه التوحيد قبل الصلاة، يعلمه التوحيد، لابد يعلمه التوحيد إجمالا، يعني يبين يغرس في الولد علم التوحيد يعني أمور التوحيد حتى ينشأ على هذه المسألة، ويحذره من الأمور التي فيها شرك، لا يتهاون في الأمور الشركيات ولا يتهاون في الأمور التي فيها بدع بقدر ما يمكن، يقلل له في الأمور الأخرى الفقهية العملية التي لا يشترط أن يعلمها في هذا السن. لكن عندما يشب الولد على قلب موحد لله عز وجل فهذه يعني من اهم المسائل، حتى ان ابراهيم التيمي ومن الـ من الـ من السلف عندما سمع يعني قرأ هذه الايه قال ومن يأمن على نفسه بعد ابراهيم، اذا كان ابراهيم عليه السلام لم يأمن على نفسه وبنيه، فقال ومن يأمن على نفسه بعد ابراهيم، يعني من فينا يأمن على نفسه الا يقع فيما يقع ذلك. قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، الاصنام هي التماثيل، وطبعا هذه اما نقول انها خاصه بالاصنام او نقول ان هذه على ايش، على الغالب، وعند اهل الاصول الغالب ده خصوصا له، يعني ايش الغالب الذي كان في زمن ابراهيم في الكفر الاصنام، يعبدون الاصنام، لكن هناك غير الاصنام، لان الصنم يقصد به ايش؟ التمثال، صحيح؟ ايش؟ هيكل. طب ايش الفرق بين الاصنام والاوثان؟ اوثان من الخشب. ايش؟ ايش الفرق بين الصنم والوثن يا اهل العقيده؟ نعم، الصنم هو مقصود بالتمثال، الوثن حجر، شجر، تمثال، إنسان يعبد، كل ما يعبد من دون الله وثن. تجد الشجرة لو عبدت وثن، الحجر وثن، البقرة وثن، أما الصنم يذكر على التمثال. فنقول هنا القبور والأضرحة أوثان تعبد من دون الله عز وجل، فهنا يبين المقصود، هنا يمكن نقول على الغالب، وأنه ليس تخصيصا فقط من الدعاء على الأصنام. نعم تفضل. وفي الحديث أخوف من أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. نعم، هذا الدليل الثاني بعد التدرج المصنف رحمة الله عليه، بعد أن ذكر القرآن دخل في الحديث، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أصله عن محمود ابن لبيب، وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث، ولكن الصحيح بثبوته كما ذكر ابن حافظ ابن حجر، لأن محمود ابن لبيد كان صغيرا ولو صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في سن صغيرة حتى ما أذكر، لأن كان قال تذكرت مجه لي النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا عمري 3 سنوات، فهو كان صغيرا جدا في وقت حتى يعني عندما لقى النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فاختلف في هل تحمل أم لم يتحمل، لكن الراجح بين أهل العلم أن هذا حديث ثابت، وحديث محمود ابن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله ما وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى ما كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. انظر هذا الحديث مهم جدا، هذا الحديث فيه يعني حديث عظيم وفيه جملة من الفوائد. أولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، خاف على أمتي، من يتكلم مع الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان الحديث طبعا لقيام الساعة لكل الأمة، ولكن هو يتكلم مع من؟ صحابته الذين آمنوا به وأوذوا في سبيل الله عز وجل معه وهاجروا معه وجاهدوا معه وفتحوا معه مكة وكانت لهم الفتوحات، كل هؤلاء الصحبة أفضل الخلق، ومع ذلك يخاف عليهم. وانظر يخاف عليهم من ماذا؟ ليس يخاف عليهم من ذنب هين، بل يخاف عليهم من الشرك، مع كل ما حققوه، مع كل ما وحدوه، ده هم تركوا الشرك والجاهلية وأمنوا به صلى الله عليه وسلم، ولكن خاف عليهم من يسير من الشرك الأصغر الذي قد لا ينتبه إليه، لأنه قال لهم الشرك الأصغر فسألوه، قال الرياء، أو في رواية يسير الرياء، أو في روايات أخرى قول ما شاء الله وشئت، أو أنك تحلف بغير الله عز وجل، هذا من كله من الشرك الأصغر. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو بأبي وأمي ما ترك شيئا يدل على يعني ما ترك شيئا من خير إلا ودل عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه أمته من بعده صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أخوف ما أخاف عليكم، يبين بأنه خاف على الأمة من وقوع في الشرك الأصغر. فإذا كان الصحابة هم أفضل الأمة خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن دون الصحابة. لذلك الذين يقولون الناس موحدون بالفطرة، الناس لا يقعون في الشرك، أنتم تصدعون رؤوسنا نفسنا ليل نهار بالعقيدة والتوحيد والإيمان وغير ذلك، واتركوا الناس على الفطرة. الناس أصل فيهم أنهم التوحيد. نقول لهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة وهم أفضل الناس في التوحيد أن يقع في الشرك، فما بال عوام الناس، ما بال الناس في زماننا هذا الذين يعني انتشرت الأمور الشركية في كل بلاد المسلمين. لن تجد بلد من بلاد المسلمين إلا من رحم لن تجد أم شركيات. حقا احنا بقى فقط نغض الطرف، احنا نتكلم في المسائل العملية ولا نترك الأصول. حتى فيما نحن فيه الآن، أليست الموالد والأضرحة موجودة ويلتف حولها في كل مولد ويذبح عندها وينذر عندها ويطوف بل يدعى ويؤخذ عندهم ليطلب النفع والضر والولد والرزق والمرأة؟ يحدث لما يحدث، انت كل شهر تجد مولد من الموالد يحدث فيه هذا الكلام. وليس عندنا فقط، في بلاد أخرى كثيرة بلاد المسلمين منتشر في هذه المسألة، والشرك منتشر ولا أحد يلتفت. الناس ملتفتة فقط للرزق والأسعار والمال والأولاد والزواج، وهو يعلم أن كل هذا هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل الأعمال التي تفعلها هذه إيش لا تفعل بها وأنت وليس على التوحيد؟ وأنت ماذا تفعل لأهل الدعوة وأهل العلم الذين يتصدرون وأنت لا تدعو للناس إلى التوحيد؟ تدعوهم إلى أمور عملية، لكن الآن الأصل هو أصل الأصول أنك تدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. لذلك لابد من الانتباه إلى التوحيد، لابد من الإتقان هذه المسائل، وأن يشرب المرء التوحيد شربا كما يقال حتى تستطيع أن تؤديه، حتى تستطيع أن يكون همك أنك تنقذ هؤلاء الناس من الوقوع في الشرك، وليس كما يدعون بأن الناس بفطرتهم على التوحيد. هذا الكلام باطل وحق يرد به باطل. لذلك أردت أن تعلم الفرق بين أهل السنة والجماعة وأصحاب الفرق الأخرى، تجدهم لا يتكلمون عن التوحيد ولا يذكرون التوحيد، وإن تكلم عن الربوبية والخلق والرزق والتدبير والملك فقط، ويقف ويغض الطرف عن باقي التوحيد، لا يتكلم عن التوحيد العبادة وتوحيد الألوهية، ليس عبابه ولا يدعو الناس إليه، بل يتجنب الكلام فيه لأنه له مآرب أخرى. فهذا فارق، هذا فرقان بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، لابد أن ينتبه إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في هذا الحديث، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء. الرياء من الشرك الخفي، الرياء من الشرك الخفي، لأن الشرك على نوعين: شرك ظاهر في الأقوال والأفعال، ظاهر للناس أن تعبد غير الله عز وجل، أن تصلي لغير الله، تذبح، تنذر، وشرك خفي فهو في القلب وهو في العبادات التوكل والخشية والإنابة وغير ذلك، منه الرياء. والرياء من صفات المنافقين كما بين الله عز وجل، إن المنافقين يخادعون الله هو خديعهم، وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله لا ولا إله لا إلى آخر الآيات. فبين الله عز وجل بأن من صفات المنافقين الرياء، هذا يعني نعم من صفات المنافقين هم الرياء. والرياء أنك تري الناس أو تري غير الله عز وجل العمل، أو تعمل العمل ليراه غير الله عز وجل، أو تعمل العمل تبتغي أن يرى الناس هذا العمل. وهذا الحديث الذي معنا كما قلنا، حديث محمود بن لبيد الذي ذكرناه الآن، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخف ما أخف عليكم الشرك الأصغر، قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: وهل الشرك إلا ما جعل مع الله إلها آخر؟ يتكلم عن من؟ عن الشرك الأكبر الذين فروا منه، شرك العبادة. قال: وهل الشرك إلا ما جعل مع الله إلها آخر؟ فقال أولا تعظيم أبو بكر للشرك، يعني هو ظن بأن الشرك هو أن تجعل مع الله إلها آخر، صحيح. وفيها أيضا هذا النبي رد عليه لما قال له قال أبو بكر: وهل الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر؟ قال: يا أبو بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النملة. يا أبو بكر، إن الشرك فيكم أخفى من دبيب النملة، والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النملة. ألا أدلك على شيء فعلته ذهب عنك؟ يعني يعلمه دعاء. فقال له: ذهب عنك قليله وكثيره. قال: نعم. قال: قل أو اذكر: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما أعلم وأنا أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. انظر، أبو بكر كان ظن بأن المقصود الشرك الأكبر فقط، العبادة وصرف العبادة، فبين أول النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا، الرياء من الشرك الأصغر، ثم علمه أنه يستعيذ من أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشركك فيما أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم. يعني ممكن تفعله وأنت تعلم تخطئ خطأ، يعني تقول يحلف بالله بغير الله، يعني كما قال يحلف لا تحلفوا بآبائكم، أو يقول ما شاء الله وشئت، أو فيما لا تعلمه. قد تقع في الشرك بدون أن تعلم، وهذه يدلك على المسألة خطيرة، أنك قد تقع في الشرك الأصغر بدون أنك لا تعلم. فقال وتستغفر لما لا تعلم. ذلك كان عمر رضي الله عنه ورضاه له قول مأثور، قال اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. انظر، اجعل عملي كله صالحا، أولا صالح يعني على السنة على المتابعة، واجعله كله خالصا على الإخلاص، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الله أكبر. أن يجعل العمل كله خالصا لله عز وجل وصالحا أي على السنة. هذا كان داء السلف الصالح أبو بكر وعمر، هم أفضل الأمة بعد النبيين، كانوا يخافوا على نفسهم من الوقوع في الرياء. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربي أحد. هذه الحالة الأولى، الرياء على ثلاث، إنك تعمل العمل كله لله، أو تعمل العمل كله لغير الله ولعوذ بالله ولعوذ بالله، أو أن تعمل العمل وتريد منه من الدنيا ومن الآخرة كله لله، هذا هو الأكمل، أنك لا تعمل العمل إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني العمل كله خالص لله عز وجل. هذا أفضل الحالات التي يلقى فيها العمل. والثانية والعياذ بالله أن يعمل العمل لغير الله عز وجل، أي لا يكون خالصا لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معه غيري تركته وشركه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الذي يعمل العمل لغير الله هذا حابط العمل واقع لا يقبل عند الله عز وجل، بل هو يعني كما ينزل تحت قوله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي كل الأعمال التي تعمل لغير الله عز وجل تكون هباء منثورا لا يأخذ منها شيء. والثالثة وهي للدنيا والآخرة، من عمل عملا ابتغى به شيئا من الدنيا والآخرة. وهذه غالب الناس، وأنا أردت أن أبين هذه سريعا لأن أسئلة كثيرة يقع فيها، يعمل العمل العمل صالح ولكن يبتغي به نية في الدنيا ونية في الآخرة. نقول فيها تفصيل، الأصل الجواز، لا نقول الجواز بمعنى من عمل عملا طاعة وابتغى بها نية صالحة في الدنيا ونية في الآخرة نقول جائز، ولكن نبين نفرق، إن جاءت السنة تبين أن هذا العمل له أجر في الدنيا بجانب أجر الآخرة، فإن خذت بنية الدنيا والآخرة فقد أتيت بالسنة، وإن لم يكن هذا السنة جاءت بأن هذا العمل له أجر في الدنيا وأنت أردت به دنيا وآخرة فلا حرج، ولكن هذا ليس الأكمل. نبين هناك أعمال جاءت الشرع يبين بأن لك أجر عليها في الدنيا بجانب الأجر لله، حتى لو ابتغيت بها لله لكن لك أنك تبتغي هذا الأجر في الدنيا، كما جاء في قول الله عز وجل في غزوة بدر وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. صحيح الآيات هذه نزلت في إيش؟ غزوة بدر. الأصل أن الصحابة لما خرجوا في بدر خرجوا للعير، لما يخرجوا للقتال للعير لأموالهم، يريدون الأموال التي سرقت منهم من قريش، ثم قاتلوا فكان قتالا وعيرا، ومع ذلك أثنى الله عز وجل على أهل بدر، بل قال في حديث حاطب بن أبي بلتعة عندما أراد عمر أن يضرب عنقه قال لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فمناقب أهل بدر لا تعد ولا تحصى. فهنا خرجوا أساسا للعير وقتلوا بعد ذلك، فكان هذا إقرارا من الله عز وجل على ما فعلوه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، الذي يقاتل في المعركة من المسلم يقاتل الكافر فقتل الكافر فله أن يسلب هذا الكافر. إيش السلب؟ يأخذ ملابسه، رمحه، سيفه، بندقيته، أموال التي في جيبه، ما معه، يعني يسلبه ويأخذه، ما فيه، هذا حق للمجاهد الذي يقتله. فهذه أمور الدنيا، لكن جاء الشرع بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فمن قاتل لسبيل الله وليأخذ السلب لا نقول له قد دخلت، لا، لأن جاءت السنة تبين بأن لك أن تقاتل وتأخذ السلم، فمن انتوى مع القتال أن يأخذ السلم لا نرد في ذلك، نقول جاءت السنة تبين ذلك. أيضا قول الله عز وجل في الحج ليس عليك الجناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فبينت السنة بأنه ليس هناك عليك جناح أنك إذا ذهبت للحج أنك تذهب للحج وتتاجر، فأنت جمعت بين طاعة وأمر للدنيا، لكن جاءت السنة بالجواز. فنقول هنا جاءت، بدل جاءت السنة بالجواز فأنت إن فعلتها بالسنة فلك الأكمل إن شاء الله، لا شك بأن من جعلها لله فقط هو الأكمل. لكن هنا معنى دليل من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في أجله وأن ينسأ له في رزقه ويزال له في أجله، أما أذكر ينسأ له في أجله ويزال يمكن له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الرحم إن تويت بها لله أجر، لكن إن تويت مع نيتك لله أنك يزاد لك في الأجر أو في الأجل وفي الرزق فقد جاءت السنة بذلك، فلا ننكر على أحد. إذن إذا جاءت السنة تبين بأن للعمل أجر في الدنيا بجانب أجر الآخرة فمن انتوى الاثنين لا إشكال في ذلك، لكن من إذا جاءت السنة، إذا لم تأتي السنة بهذا وأنت انتويت مع العمل أجر للدنيا، يعني رجل تصدق قال أنا أتصدق لربنا يرزقني، وأنا أتصدق لله بس أتصدق ليرزقني، أو أتصدق عشان يشفي لي أولادي، أو بعضهم يتصدق قل أنا أنتظر الدعاء ده منه، أتصدق الصدقة حتى يدعو لي أنا في حاجة للدعاء، لا إشكال، بس لا هذا أجره أقل من تصدق لله، جاء الدعاء أو لم يأتي ولا يريد، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني حتى الجزاء لا نريده ولا الشكر، نطعمكم لوجه الله عز وجل. فمن تصدق هو لله لا شك هذا هو الأكمل، ولكن تصدق وأراد ينتظر رزق ينتظر الدعاء صلاح نقول له لكن نزل الأجر. لذلك هذا النوع الثالث في مسألة الرياء. تبقى في هذا الحديث معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، صحيح قال أخوف ما أخاف عليكم يعني أشد أخاف عليكم الشرك الأصغر، مع أنه قال في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فكيف الجامع يا طلبة العلم؟ هنا قال أخوف ما أخاف، يعني أكثر شيء يخاف عليه الشرك الأصغر، هنا قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، النساء تحزن مننا الآن، لكن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الجامع؟ سريعا، ما فيش عندكم تعارض أصلا؟ مش ظاهر لكم التعارض أم ظاهر؟ أنا بس عشان تصحوا معي. المقصود فالأخوف ما أخاف عليه الشرك في الأمور العقدية أن الإنسان رمد على الشرك يدخل النار، لكن الأمر الآخر أكبر الذنوب. أحسن، أصبت النصف. قلت أخوف ما أخاف عليكم الشرك هذا في العقيدة والتوحيد، أما الثاني في الشهوات، كأنه يبين مثلا بأن في العقيدة وأمور التوحيد الشرك الأصغر أخوف ما أكون عليكم، في أمور الشهوات أكثر الشهوات التي خاف عليها من رجال النساء، لأن الشهوات كثيرة، ممكن النساء ممكن الولد ممكن الرزق، لكن أكثر ما يكون يخاف عليه هو النساء. فلا الجمع هنا نقول بأن هنا أكثر ما يخاف في الشهوات هي النساء، أكثر شيء يخاف عليه النساء، وهنا في الدين أو في العقيدة هو الشرك الأصغر. هذا جمعا بين الحديثين، حديث ابن مسعود ولا ما في. طب نقف للصلاة لعل لو استطعنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله العقيدة أو ندخل في نقف للصلاة نكمل إن شاء الله. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكمل باب العقيدة أولا حتى ننتهي منه إن شاء الله بالأجازة التي نأخذها أو التوقف، فترة التوقف. ابن مسعود حديث ابن مسعود تمام. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمات وهو يدعو من دون الله دخل النار، رواه البخاري. نعم، قلنا هذا الحديث عن مسعود ما زال المصنف رحمة الله عليه يعني يأتي بالأدلة على مسألة الخوف من الشرك، وعلى مآل الذين يحققون التوحيد مع الخوف من الشرك والوقوع في الشرك، وعاقبة الذين يأتون بالشرك أو مات على ذلك، فأتى بهذا الحديث قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قلنا الند والشبيه هو المثل، قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، أي اتخذ مع الله ندا أي اتخذ مع الله شبيها أو مثلا. ومن مات هو يدعو من دون الله ندا، ندا هو ده نكرة صحيح، وأتت في سياق لا سياق الشرط. خليك انت النهارده بلاش، مش انت رددت قلت نفي، فين النفي في مين؟ معلش بيقول لك انت معاك موضوعك دوت مغطي عليك خالص، فاستمع معايا النهارده. خليك من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار، سياق الشرط ند نكره مع سياق الشرط فاد العموم كل انواع الند. فالند على قسمين، اتخاذ الند مع الله على قسمين، شرك اكبر ان تتخذ مع الله ندا تعبده من دون الله او تعبده مع الله، تذبح للولي، تذبح للمقبور، او تذهب اليه تطلب منه الضر والنفع، تطلب منه الرزق والولد، تطلب منه الزوجه الصالحه، تستغيث بالاموات، تطلب الشفاعه منهم، هذا ند اكبر، شرك اكبر. والند النوع الثاني وهو الشرك الاصغر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن تجعل مع الله ندا، قال قول الله عز وجل، قول الرجل أو قول المرء ما شاء الله وشئت، أو قول لولا الله وأنت، هذه كلها من ألفاظ الشرك الأصغر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كيسير الرياء، كل هذا من الند الشرك الأصغر. والذي جعلنا نقول بأن هذا من الند لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل قال ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعله مع الله ندا، ولكن هذا كما بينا ند بالشرك الأصغر وليس بالشرك الأكبر المخرج من الملة. هنا الحديث قال من مات وهو يشرك بالله فقد دخل النار، لأنه قال من مات ويدعو من دون الله ندا يعني يشرك دخل النار، هذه تأصيل لما قالوا من قبل بأن من مات على الشرك دخل النار. مسلم عن جابر حديث نعم، هذا الحديث قريب من الذي قبله، بس الفارق بأن الحديث الذي قبله كان في الترهيب، أما الحديث الذي معنا الآن أتى بالترغيب والترهيب، وهذا دأب الآيات اللي عز وجل كثيرا الله عز وجل ما يأتي في الآيات بين بالترغيب والترهيب، تجد في الآية ترغيب وترهيب. هذا الحديث هو قريب من الذي قبله، ولكن قال هنا أضاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم جزء الترغيب، قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا الترغيب، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فهذا حديث جابر عند مسلم كما بينا يبين بأن من لقي الله لا يشرك به شيئا أي شيء كما بينا من قبل شرك أصغر وشرك أكبر دخل الجنة، إما دخل الجنة ابتداء أو دخل الجنة مآلا. ومن لقيه يشرك به شيئا، شيئا هنا نكرة أيضا على العموم، هنا دخل النار، من الذي لقيه يشرك به شيئا؟ هذا الإما كما قالها علماؤنا الكافر من الكفار من أهل الكتاب، أو الكفار من أهل الأوثان الذين هم يعني غير كتابيين، أو حتى من الذي كان مسلما ثم خرج من الإسلام بفعل الكفر وحكم عليه بالكفر فكان من أهل الردة، فهذا أيضا كل هؤلاء كل أنواع الكفار. يبقى من مات يشرك أو من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، سواء كان كافرا اصليا او كافرا مرتدا يعني من اهل الاسلام ثم انقض بعد ذلك. هنا مساله مهمه جدا في هذا الحديث سألقيها عليكم وارى كيف يعني تقولون. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، صحيح؟ طيب جاء النصارى قالوا نحن لا نشرك بالله، نقول بأن عيسى عبد الله ورسول الله وليس هو الله ولا ثالث ثلاثة ولا هو ومريم إله من دون الله، ونحن نؤمن بعيسى أنه نبي الله عز وجل وعبد الله ونؤمن بما جاء به، فنحن لا نشرك بالله، صحيح؟ فنحن لا نشرك بالله. فإذن نحن ننزل في هذا الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فنقول نحن الآن من أهل الجنة مثلكم. صحيح؟ لا مش صحيح. لا إزاي؟ لا إزاي؟ أنا الآن أقول لك شبهة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيها يشرك به شيئا دخل النار. قالوا نحن لسنا من أهل التسليس، نحن نؤمن بأن عيسى عبد الله ورسول الله عز وجل وأرسل إلينا ولم نتخذ إلها يوما، فنحن لا نشرك. نحن ننزل تحت عموم حديثكم الذي قال فيه نبيكم بأنه من صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فيا طالب العلم كيف سترد عليهم ونحن نقول ليل نهار بأن هؤلاء في النار كفار، وهم يقولون نحن لسنا مشركين، لماذا ندخل الجنة؟ نحن مثلكم ندخل الجنة. شوف أنا عايز بقى طالب علم يكلمني، هتجيبوا كلام نسمعه منكم كأهلا وسهلا، لا أنا أقول لي بقى نكمل الكلام حتى نغلب الله. أنا أريد من الحديث، لا أريد كلام ارتجالي. الآن ترد من الحديث، هم يستدلون بهذا الحديث، قالوا للنبي من لم مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقحنا لا نشرك، أين شركنا؟ نحن لا نشرك، ليس عندنا شرك الآن. فضل الصلاة. الأحديث الأخرى سيئمة كم تهربون في هذا الخطر وكنا مصر نبرنا حياة مسعى والإتباع والذي نفسي وقت ما يسمع بي أطيب الله المصرانية ثم يجرب إلا دخل النار. حديث الأخرى عموم النصوص تدل على من مات منهم لا. طب وايش الحديث ده هترد عليه بايه؟ لا جاي انت جايب له حديث تاني، بتقول له انا عندي حديث تاني بيقول لك انك انت من اهل النار عشان انت ما امنتش بمحمد. جاي كلامك جميل، لكن طب والحديث هذا ايش هتفعل فيه؟ الاشكال عندك في الحديث هذا، لابد ترد هذا الحديث. يعني ترده، يعني مش ترده يعني لا تؤمن به، ترده يعني انت ترد تبين الكلام الذي فيه. نعم. الحديث ده حديث عام والحديث الاخرى جاء خاصه إن الدين عند الله الإسلام، وهم يقولون بأن عيسى أتى بالإسلام اللي أرسله على الغرفة. إن الدين عند الله الإسلام، وعيسى أرسل جاء بالإسلام، كل ما جاء به عيسى إسلام وما جاء به موسى إسلام. قالوا هذا جاءنا عيسى بالإسلام وإحنا قد أمنا به. إحنا كلامنا الآن في الشرك، ما تحيد عن لفظ الحديث. هم قالوا لا نشرك بالله، وعموم الحديث من لا يشرك بالله يدخل الجنة، فنحن ندخل الجنة لأننا غير مشركين. تفضل. طيب وهتعمل ايش في العموم دوت؟ يعني هترد عليه بايه؟ ده كان عموم، ما ده عموم خصوص، يعني ده عموم مخصوص، ده مش عموم بشكل عام اللي هو كلام بعيد عن اللي انا اريده. التوحيد، هنتكلم في التوحيد. طيب نقول انا ارد، لان المساله لابد تكون اما عندكم دراسه سابقه، المساله في التوحيد لا تكون هكذا، يعني انا ظننت ان في حد قال. نقول اولا هذا الكلام مردود عليه والامر سهل يسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا، اي نفي الشرك. صحيح. ونحن قلنا كثيرا بان نفي الشرك يستلزم استدعاء التوحيد. يعني انك عند قلت وفي ايات جاءت بان الله عز وجل او حديث نفى الشرك ولم يتكلم في اثبات التوحيد، وقلنا ان نفي الشرك يستلزم اتيان التوحيد. صحيح ام لا؟ يستلزم استدعاء، واستدعاء التوحيد يستلزم ايش؟ الرساله، اثبات الرساله، واثبات الرساله يستلزم الايمان بالله وبالرسول. فمن لم يثبت الرساله لم يؤمن بالله والنبي صلى الله عليه وسلم، لان التوحيد ايش هو الان؟ الشهادتين. فمن امن بالله ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى كذب الرساله، ومن كذب الرساله فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد وقع في الشرك. فانتم وقعتم في الشرك، لان الشرك ليس فقط ان تقول ان عيسى عبد الله ورسوله فقط، بل الشرك بانك اذا قلت بان عيسى هو عبد الله فاردت ان تاتي بالتوحيد فلابد تاتي بالشهادتين، وحتى تاتي بالشهادتين ان تؤمن بان محمد صلى الله عليه وسلم. فانت عندما لم تؤمن تثبت الرساله التي فيها رساله النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذبت الله، لان الله هو الذي ارسل الرسول. فلما كذبت الله وقعت في الشرك فنزلت تحت الحديث ايضا بانك كنت مشركا فلن تدخل الجنه. واضح؟ مش جاي معاك لسه، عايز تفرغها وتعيدها. لا مش كده، انا حاسس ان الرد ده ممكن يكون من منقدر الحديث عام. ما هو لما تقول انا لست مشركا يبقى انا موحدا. ايش اصل التوحيد؟ الشهادة لله الله وان محمد رسول الله، تثبت بالرساله. فانت لما تقول لا انا لن اؤمن بالرساله يبقى انت ايش الان؟ كذبت الله تعالى. لان ربنا هو الذي ارسل رسوله طلب منا التوبه فاعلم انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فلما انت كذبت الله هنا وقعت في الشرك، لان تكذيب الله هو شرك. لما تكذب الله فقد انت بعد تكذيب الله ايش؟ فاين الله؟ ما هو عموم مخصوص. ايش فيها؟ عموم مخصوص. فقال لما انت تكذب الله عز وجل فقد وقعت في الشرك. فيبقى انت دخلت في الحديث. انا اردت ان ارجعه للحديث. انت كلكم بتاتوا بحديث اخرى عشان تقول له انت لن تدخل الجنه بالاحاديث الاخرى. لا، انا اردت ان اقول من بابه الذي هو يدعي بانه ليس مشرك. لا، نقول له انت مشرك، لكن ليس الشرك فقط انك تقول بان عيسى عبد الله، ايضا من الشرك انك تكذب الله وقد كذبت الله بانك لم تؤمن بالرساله. لأن نفي الشرك يستلزم التوحيد. مش قلنا لأن هي نفي وإثبات يا إخوة، لابد من التوحيد من نفي وإثبات. لكن لما يذكر النفي فقط قلنا هذا يقتضي أنه أتى بالتوحيد. لما الله يثني على الذين لم يكن من المشركين والذين هم ربهم لا يشركون، هو مش ده يستلزم أنهم موحدون؟ لأن ربنا لما ينفي عنهم أن هم أتوا بالشرك، بخلاف لو قال التوحيد فقط ولم يأتي بالشرك. لأن لما تقول التوحيد في ناس يوحدون، يعني يصلون ويصومون لكن يشركون. لكن لما تقول تنفي عنه الشرك فهذا يستلزم انه اتى بالتوحيد. وهذا الفارق بين انك تذكر الاثبات فقط ولا تذكر النفي، او تذكر الاثبات والنفي، او تذكر النفي ولا تذكر الاثبات. الاكمل ان تذكر الاثبات والنفي، ثم لو ذكرت النفي يستلزم منك هذا الاثبات. لكن ذكر الاثبات فقط لا يستلزم انك نفيت عنه الشرك. هذه دقائق مهمه جدا، ضوابط مهمه جدا. طيب، هذا اخر الكلام في الحديث. ناخذ المسائل اختنوني الباب ولا نرجع المسائل لبعد ناخذ المسائل سريعا افضل حتى نكون انتهينا من الباب هذا، حتى نكون الباب انتهينا منه. نعم، فيه مسائل. الاولى الخوف من الشرك، هذه ظاهره من عنوان المصنف وقد بيناه بان لابد للمرء ان يخاف من الوقوع في الشرك، وقد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث وبيانه المصنف في الايات ومدح الله عز وجل الذين هم لا يشركون. فيجب على المرء الا يامن لنفسه الا يقع في الشرك، بل يجب ان يخاف من الشرك كما قال الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. يدعو المرء دائما بانه يميت على التوحيد ولا يرجع مره اخرى لزيغ القلب، ولا يامن مكر الله عز وجل في القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. نعم. الرياء من الشرك، زي أن تقوم للصلاة مثلا لرؤية الناس لك، تقوم خاشعا قانتا لله وقائما بالساعات حتى يراك الناس فيقولوا ما أحسن صلاة هذا الرجل، ما أفضل هكذا. فهذه هذا من الرياء، أو ينفق ليقول له إيش جواد كريم. وأصرح ما يكون حديث أنه مثلا في أول ما يسعر به النيار ثلاثة، رجل جاء في الصحيحين أو عند الترمذي وصحيح ابن خزيمة أيضا حديث أبو هريرة رضي الله عنه والله قال: حدثني، حتى هذا الحديث كان له مناسبة، كلما كان يعني يروي أبو هريرة كان يخشى عليه رضي الله عنه. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به ثلاثة: رجل جمع القرآن، ورجل يقاتل في أو يقتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت؟ قال: فيما علمت. قال: كنت أقوم به أناء الليل وأناء النهار. فيقول الله تبارك وتعالى: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذاك، يؤتى بصاحب المال فيقول هذا الشاهد: الله له، ألم وسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا فعلت فيما أتيتك؟ قال: فإن كنت أصل الرحم. فقال: فإني كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. فتقول الملائكة: كذبت، أو كذلك كذبت. فيقول الله: بل إنما أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل. ويؤتى إلى آخر الحديث أن أتيت بالشاهد في سبيل الله، يبين بأن المرء لا يأمن على نفسه أن يقع في الرياء، وأن يفعل الأعمال أو الطاعات مراءة لله عز وجل، مراءة للناس وليس لله عز وجل. وبين أن الله عز وجل أتى بأفضل ثلاث: العالم والمجاهد والمتصدق. ما في أحد أفضل من ثلاثة. كل إنسان يتمنى أن يرزقه الله العلم والجهاد والمال، العلم ليعلم الناس ويكون خشية الله عز وجل للعلماء، والمجاهد في سبيل الله عز وجل ليرفع كلمة لا إله إلا الله، والمنفق بماله في سبيل الله. هؤلاء هم أفضل المراتب، ومع ذلك بيانهم الله عز وجل أول من تصعر بهم النار إن كان ذلك رياء للناس. والله المستعان. نعم سلمي. بيّنه النبي تصريحا في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وبيّن بأن يسير الرياء، لأن الرياء كبير الرياء يقع في الشرك الأكبر عند كثير من أهل العلم، أما يسير الرياء هو الذي يعني كبير الرياء أن يعمل العمل أصالة لغير الله، أما أن يأتي به العمل أو بعض الأشياء يدخل عليه أثناء العمل لم يكن أصالة هو كان لله ثم يدخل عليه، هذا هو يسير الرياء. أما العمل أما الرياء فالأصل اللي هو الكبير الرياء فهذا شرك أكبر، اللي هو شرك المنافقين أو هو رياء المنافقين الذين جاء في الآية. نعم. نعم هذا كما بينا، أخوف ما يخاف من هذا الرياء هم أهل الصلاح. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أحسن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خاف ما خاف على الرياء وسأل النبي ماذا يقول. عمر رضي الله عنه كما بينا في الأثر أفضل من بعد أبو بكر رضي الله عنه، أيضا خاف على نفسه من الوقوع للرياء، لذلك أفضل ما يخاف على ذلك أو هم يعني كما قال المصنف أخوف ما يخاف هم الصالحين أن يقعوا في ذلك، لأنهم يعلمون بأن لا يأمن لأحد، كما قال أبو بكر لو علمت بأن لي قدم في الجنة وقدم لم تدخل الجنة فيعني كما جاء في معنى الأثر يخشى أنه لن يطمئن قلبه حتى تدخل القدم الثانية في الجنة. الجنة. نعم. نعم هذا كما جاء في حديث أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الجنة الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار كذلك، هذا يدل على أن الجنة قريبة جدا للمرء والنار قريبة جدا لا أحد يعمل. لماذا؟ لأن لا أحد يعلم أجله، قد نتكلم الآن ودقائق ولن نكون موجودون، يأتيك الأجل، فلإما جنة أو نار، فالجنة أقرب مما تتخيل والنار أيضا لأنها لحظات أنت لا تعلم أين يأتيك متى يأتيك الأجل، فأنت قد تكون الآن على الباب الجنة وعلى باب النار والعياذ بالله. فالإنسان إذا استشعر بأن الجنة أقرب إليه والنار أقرب إليه من شراك النعل، يعني لو أراد أن يعني يقعد الآن ليصل لنعله قد لا يصل، قد يكون في الجنة وفي النار، فيبادر ليعلم أن المسألة ليست أزمنة لا أحد يعلمها، لا يعلم متى سيموت، فحري بالمرء إذا استشعر قرب الجنة والنار أن يخشى أن تكون سوء الخاتمة، وأن يحرص على ما أنعمه الله عز وجل من نعم فيسير في هذه النعم التي فيها. السادسة ما قلتهاش، الجمع بين قربهما في حديث واحد. وهذه تأتي في حديث اللي قلناه للترغيب والترهيب، حديث مسلم عن جابر قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ايش يعني جمع بين قلوبهما؟ يعني هو جمع بين الجنه والنار في حديث واحد، لانه يقول من لقي، هو لقي يعني ايش؟ يعني مات، يعني هو لو مات الان على التوحيد دخل الجنه، ولو مات على الشرك دخل النار. ويعني هذه ايضا تبين بان المرء قد يدخل النار في شيء تافه، ولهذا يقول لك ما سيأتي معنا حديث الذبابة، الرجل الذين كان فيه خلاف في تصحيح لكن المصنف سيأتي به في باب مخصوص، الرجلان كان يسيران على قوم يشركون بالله فأوقفوهم، وسيأتي معنا فقال لأولهما قرب لهذا الصنم شيء، قال ليس عندي شيء، قال قرب، قال ليس عندي، لا لم أكن لأقرب شيئا، هذا اللفظ مهم، الأول قال لم أكن لأقرب شيئا لغير الله فقتلوه، والثاني قالوا له قرب فقال لهم ليس عندي شيء، شوف الفرق بين الرواية، قال له قرب ولو ذبابة فقرب ذبابة فمات فدخل النار، هذا دخل النار في ذبابة والثاني قتل والأول دخل الجنة، الأول قال لم أكن لأقرب شيء غير الله في رواية الحديث، والثاني قال ليس عندي شيء، وهنا الفارق هو تحال، لكن قالوا قرب ولو ذبابة، قرب ذبابة دخل النار بذبابة، عمل ذبابة لا تذكر لكن أشرك وقرب للصنم فدخل النار والعياذ بالله. ذلك المسألة ليست بهينة، المسألة لقي لله عز وجل، كيف ستلقى الله عز وجل. نعم. ما هو أنا ليش جبت لك اللفظ؟ ما الأولاني ما الاثنين مكرهين، لكن أحسنت، بس هي الإشكالية في اللفظ اللي أتى، الأول قال لم أكن لأقرب شيئا لله، فدل الباطن على الظاهر أو الظاهر دل على الباطن، قلبه لله وقتل بسببها. الثاني قال ليس عندي شيء. فالظاهر الذي قال ليس عندي يعني هو لم يمانع فلم يقدم، وقال ليس عندي لم يظهر الحديث بأنه مكره. هو نعم وفي إكراه، لكن القلب في فرق. لما سئل عن عمار النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك يا عمار، قال ملئ بشاشة، أو النبي قال عمار ملئ بالإيمان أو مطمئن، فقال فإن عادوا فعود. ذلك جاءت الآية إيش؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني القلب مطمئن بالإيمان وهو يكره ظاهرا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار إيه؟ عمار ملئ بشاشة، ملئ بالإيمان، ملئ قلبه بشاشة بالإيمان. فالمسألة لكن الثاني الظاهر في حديثه إن لم يكن الإيمان مستقر في قلبه، إنه قال ليس عندي شيء أقربه، يعني لو كان عنده كان قرب. هذه الإشكال. نعم. السابعة أنهم لا يرجو به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. هذه اللي أنا كنت أردها لنقولها، هذه استنباط من المؤلف عجيب. قال إيش؟ أن من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. وأتى هنا من ليس يقول، وهذه دقة من المؤلف، لم يقل أعلم الناس، قال أعبد الناس، لأن قد يعقل يقول المرء عابدا لكن على ضلالة وعلى جهل كما كانوا النصارى. وانظر كأنه استوحاها من قول الله عز وجل في سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وفي الآخر قال الله عز وجل إيش؟ تصلى نارا حامية. لذلك عمر بن الخطاب مرة في كان يسير فرأى نصراني يصلي فبكى عمر، فقال أتبكي على نصراني؟ قالوا أي من المؤمنين رحمك الله أتبكي على هذا الرجل؟ قال والله أبكي تذكرت قول الله عز وجل وجوه يومئذ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ولكن تصلى نارا حامية. ولو كان من أعبد الناس لكن العباد على ضلالة يدخل فيه النار. وهذه دقة من المؤلف، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كل ما يعملوه من عبادات وأشياء في الدنيا هباء منثورا لو أتى بالكفر والشرك وليس بالتوحيد. نعم. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الغريب له نعم قال قول الله عز وجل واجنبنا وبيا نعبد الاصنام، فهذا اعظم شيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اعظم الذنب قال ايش؟ الشرك بالله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالوا سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. قال ثم ماذا؟ قال ان تزني بحليل الجاد. فقدم بأن التغزي لله ندا هذا أعظم الذنب. ذلك أعظم مسألة سأل فيها الخليل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل لبنيه ولنفسه أن يقيه من عبادة الأصنام. نعم. التاسعة اعتبار أمور الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم، هذه كنا لابد نعرج عليها في قول إبراهيم واجنبنا وبنيا نعبد الأصنام. بين إبراهيم عليه السلام لماذا هو سأل الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام وبنيه، قال في الآيات الله عز وجل إنهن أضللن ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهو بين بأن هذه الأصنام أو هذه الشياطين التي وسوست لعبادة الأصنام أضلت كثيرا من الناس. فبين إبراهيم بأن لماذا هو يدعو الله عز وجل يقيه، لأنه وجد أن كثرة الناس على الشرك، أن هذه الشياطين وسوست فأضلت كثيرا من الناس. فهنا إبراهيم كما قال المصنف إيش؟ قال اعتبار بحال الأكثر. أي إيش اعتبار؟ ما هو الاعتبار؟ إبراهيم اعتبر، وكذلك غير إبراهيم لابد أن يعتبر. الاعتبار أصالة أن تنزل نفسك منزلة الخير من جهة السبب، يعني الاعتبار أن تنزل نفسك منزلة الغير من جهة السبب. يعني إذا عرفت السبب الذي أنزل الله عز وجل به النعائم على هؤلاء القوم ومثل التوحيد، أو عرفت السبب أن الذي أنزل الله عز وجل عليهم على هؤلاء القوم النقائم أو العذاب بسبب أنهم أشركوا بالله عز وجل، فأنت تنزل نفسك كذلك يعني مع افراد الناس اذا علمت السبب الذي ادى الى النعمه او ادى للهلاك فانت تعتبر. ما معنى تعتبر؟ تنزل نفسك منزله فتقول لو انا اتيت بالتوحيد ساكون مثل هؤلاء وادخل الجنه، ولو انا اتيت بالشرك والعياذ بالله ساكون مثل هؤلاء فادخل النار. هذا هو الاعتبار. لذلك ابراهيم اعتبر لما راى بان هؤلاء الشياطين والاصنام اضللنا كثير من الناس، اعتبر بحالهم لهن لما سيعبدوا الاصنام سيكون هذا حالهم، فاراد ان يقي نفسه وبنيه، فطلب من الله عز وجل ان يعبدوا ان يجنبوا عباده الاصنام حتى لا يكون مثل هؤلاء الناس الذين قد اضلهم الله عز وجل. لذلك قال المصنف، وهذه من دقه ايضا استنباطي، اعتباره بحال الاكثر. وهذه اشكاليه كما بينا مساله الاكثر والاقل، قد افضنا فيها من قبل بان المرء لابد ان يشوف حال الاكثر، واكثر غالبا كان مذموم فلابد ان يعتبر بذلك. نعم. هذه اللي هو الحديث اللي تكلمت معكم فيه في مسألة من لقي الله لا يشرك به شيئا ومن لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا تفسير لا إله إلا الله. قلنا بأن فيها دلالة على أن لابد أنك حتى تؤمن بلا إله إلا الله لابد أنك تنفي الشرك وتؤمن بالتوحيد والرسالة، هذه التي بينا فيها في مسألة الرد على شبهة النصارى. لا لا ما ما أدري. في شرحه للحديث. في شرحه للحديث. لنذكر فيها لا يشرك به شيئا ومن لقي يشرك به شيئا. نعم. هذه 11 فضيلة من سلم. نعم، هذه بينها المصنف بأن من سلم في الشرك ومن لقياه من لقى لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وهذا أصل الباب بأن أو أصل المسألة كلها بأن من سلم من الشرك وأتى لابد أنه يقتدي ذلك أنه قد أتى بالتوحيد، فيقتدي ذلك أن الله عز وجل سيدخله الجنة. هذا آخر الكلام في هذا الباب العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.